وتكون الساعة كاحتراق السعفة. لا لا لا، ثاني ثاني ثاني، ركز كده وانتبه يا أختاه. ماذا قال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. طيب ازاي؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، كالأسبوع يعني، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، يعني كاحتراق ورقة نخيل. ما بتصليش على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وقعت العلامة، الكل عمله أيوة والله وقعت فعلا يا شيخ الله. ده احنا لسه صايمين رمضان من ايام قليلة، الوقت بنقول خلاص اوشك رمضان على الرحيل والانتهاء. فتكون السنة كالشهر. السنة اللي فاتت لسه رمضان العام الماضي انا شعر انه كان قريبا جدا، وحضرتك شعر بكده، وانت ايتها الكريمة تستشعرين هذا المعنى تماما. محدش بيقدر يعمل حاجة دلوقتي اخواننا، يعني يخرج الموظف او صاحب المكتب او صاحب العمل او صاحب الوظيفة، سبحان الله، بمجرد ما يخرج ويذهب الى العمل يسمع اذان الظهر، بمجرد ما يفتح الاوراق ويبدأ يعمل اي شيء خلاص الساعة 3 الوقت انتهى، اليوم نفد. الله اكبر. السنة رمضان اللي فات انا فاكر انه كان قريبا جدا. طب رمضان ده النهاردة معقول؟ معقول النهاردة 18 يوم؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا. الاسبوع كانه يوم، كانه يوم، الجمعه بعد الجمعه بعد الجمعه، سبحان الله. وبعدين اليوم مفيش ساعه وانتهت. طب والساعه ولا شيء، كان ورقه سقطت من نخله احترقت وانتهت الساعه، انتهى الوقت. الله اكبر، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. طيب ليه هذا التقارب المذهل؟ للعلماء أقوال، وأهم هذه الأقوال التي يستريح إليها قلبي وعقلي معا: نزع البركة من الوقت. نزعت البركة، قلت البركة، قلت البركة في الأوقات وفي الأعمال وفي الأعمار، قلت البركة. طبعا مش شرط، احنا ذنبنا ايه في دي؟ لا، احنا السبب. بتقول ايه؟ بقول احنا السبب، احنا السبب في ضعف وقلة البركة وتقارب الزمان. ايوة يا عم الشيخ، البركة دي مش ايدينا. لا، احنا السبب. ازاي؟ بذنوبنا ومعاصينا. طب الحل ايه؟ العمل. ممكن البركة تبرق مرة اخرى وتنزل مرة اخرى؟ ايوة. ازاي؟ بسرعة، بحاجتين اثنين: بالايمان والتقوى. قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. ها، خلي بال حضرتك من الجواب: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات منين؟ من السماء والارض. الله اكبر. مش بقول لحضرتك احنا السبب؟ الايمان والتقوى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. بركات تنزل من السماء، تخرج من الارض. الارض مليانة بركات، مليئة بركات، مليئة نعم. فيه ذهب، فيه فسفات، فيه منجنيز، فيه بترول، في بركات نزلة من السماء، في رحمات، في أمطار، في خيرات. نزعت البركة وضعفت البركة، ما تقدرش تعمل أي حاجة. لا عارف، لو عاوز تقيم الليل مفيش بركة في الوقت، لو عاوز توصل الأرحام مفيش وقت، لو عاوز تأدي عملا أو وظيفة معينة مفيش وقت. نزعت، ضعفت البركة بشكل ملفت الأنظار. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. كيف تعود البركة مرة أخرى إلى أعمارنا، إلى أعمالنا، إلى كلماتنا،

مش مكتفي بإمساكه، لا عاوز المزيد المزيد، ولا حول ولا قوة إلا عمال يقول هل من مزيد هل من مزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا حبيبي دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. كنت في زيارة في أمريكا وبعدين إخواننا قالوا لي يا شيخ فيها الرجل ده ربنا موسع عليه وعنده سوبر ماركت ضخم جدا إلى جوار مركز إسلامي في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك. الرجل ده ما صلاش أبدا وما ساعدناش أبدا ولا بدولار واحد في أي عمل من أعمال الخير في المركز. قلت له طب ايه المطلوب؟ قالوا تعالى معانا ذكره كده بالله وبحديث رسول الله لعل ربنا سبحانه وتعالى يرقي قلبه على كلماتك، يلا بنا. فذهبت معهم اليه، السلام عليكم يا فلان. عليكم السلام. رجل مسلم عربي وربنا موسع عليه، وقعدت اقول له قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، وفي الاخر قال لي يا شيخ محمد، قلت له قال لي ما تعبش نفسك، قلت له جزاك الله خيرا ريحتني، انت جبت من الاخر كما يقول احبابنا في مصر، انت جبت من الاخر. قال لي ما تتعبش نفسك. وبعدين لقيته بيقول لي لما حس ان انا زعلت كده قال لي شوف يا شيخ انا اوعدك. قلت له خير خير ان شاء الله. قال لي اوعدك لما ارجع بلدي والله لابني مسجدا لله عز وجل وهتفرغ فيه بعد كده بقى للصلاه وللطاعه وللعباده. شلت هم. قلت له جميل هات ورقه وقلم بسرعه. قال لي خير ما تخافش. قلت له ما تخافش هات ورقه وقلم. فجاب ورقه. قلت له يلا نكتب. انا اكتب ايه؟ قلت له هنكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت، ما يجيلكش الا ما ترجع وتبني المسجد وتتفرغ للطاعه وللعباده. فضحك وفطن الى ما اود ان اقول له. قال لي صدق بالله يا شيخ محمد. قلت لا اله الا الله. قال لي والله يا مولانا انا هنا بحب الدولار ده بشكل، والله يا شيخ محمد انا لما بتجيلي حاله صداع اقوم اطلع الورقه ب100 دولار دي احطها على دماغي يطير الصداع في الحال. قلت له انت عبد للدولار، انت عبد للدولار، كما قال النبي المختار تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس واذا شيك فلم تكش. يا الله الدولار قبلته وكعبته، هو عايش من اجل الدولار، عايش من اجل المال. يا اخي الحبيب اسمع اسمع من المال ما شئت، وهتكلم ان شاء الله في الحلقه القادمه عن هذا الموضوع. اسمع بس بحرصين، اسمع بالحلال وادي حق الكبير المتعال. انا ما بقولش ان احنا نشتغل بقى شغل دروشه ونسيب الدنيا لغيرنا، لا اطلاقا، نقول نبدع ونعمل وننتج ونعمر و و و و الى اخره، بس بالحلال، لان احنا لنا دين، لنا دين يضبط مشاعرنا ويضبط اعمالنا ويضبط اموالنا، وله حكم في كل سكناتنا في اقوالنا وافعالنا بل وفي مشاعرنا وعاطفتنا. الدين يحكم كل شيء فينا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الشح شح بخل، وفي نفس الوقت طمع فيما عند الغير. طيب عشان الوقت خلاص اجف، اختم بقى الحلقه بحديث جميل رقراق، وأنا كنت ناوي يعني أتكلم في كمان علامتين ثلاثة لكن الوقت أزف. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأنا كنت بتكلم عن تقارب الزمان، وبالفعل الساعة يعني مضت كاحتراق الساعة، فوالله ما بعرف الساعة تخلص إمتى. أسأل الله أن يرزقنا يكون البركة في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب أختم بقى الحلقة الذي الحديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. خلي بالك، ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. خلي بالك عشان تعرف حقيقة المال بقى، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، يا رب اجعلنا وإياكم منهم، عبد رزقه الله مالا وعلما